مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. لآل البيت عز لا يزول، لآل البيت عز لا يزول. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد جد الحسن والحسين. كرر مدحك وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. مجالس الخير يطل عليكم اليوم بالزهراء وبالإمام والحسن وحسين، قلب العاشق دابوهام ودمعوا على الخط. مستمعين الكرام، اليوم سنتابع الحديث عن موضوع، هذا الموضوع يتعلق بالعاشر من المحرم، حوادث حصلت في هذا اليوم. كنا قد استضفنا الأسبوع الماضي فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حيث حدثنا عن بعض ما حصل من حوادث في هذا اليوم في العاشر من المحرم، واليوم سنتابع في نفس الموضوع، ولكن الحديث سيكون عن الحسين وعن ماذا حصل معه في هذا اليوم. لقد أكرم الله آل بيت النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه بمنزلة عظيمة وقرابة زكية فاخرة، وجعل منهم الأئمة الكرام والعلماء الأعلام، فكانوا للناس مصابيح هداية يضيئون وسط ظلام الفتن وطغيان الفساد، ويذودون عن حياض الشريعة الغراء، قائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانوا ليوثا في مواطن الحق وبحورا في العلم، ورثوا من علوم جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. وها نحن اليوم سنستعرض مع فضيلة الشيخ وسنتناول البحث في مآثر شخصية كبيرة فذة من كبار رجالات آل البيت الصالحين، الإمام الشهيد الحسين بن علي رضي الله عنهما. صادق ابن الباقر والكاظم حنين والسن مستمعينا الكرام، معنا بالاستديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. آمين. سنكمل اليوم في الحديث الذي بدأناه معك الأسبوع الماضي عن عجائب حصلت في هذا اليوم في العاشر من المحرم، وكما وعدتنا سنكمل في هذا اليوم أو في هذه الحلقة، وسنبدأ معك هذا اللقاء بالحديث أولا عن فضل صيام العاشر من المحرم ولماذا حث الشرع على صيامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يوفقنا وأن يكرمنا بالإخلاص والقبول. آمين. يقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا الحديث صريح في أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. أحبابنا الكرام، لا سيما العاشر من المحرم، وهو يوم عاشوراء. هذا اليوم العظيم له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام، وقد صامه نوح وموسى عليهما السلام. ففي مسند الإمام أحمد: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام نوح وموسى شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فأمر أصحابه بالصوم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه الإمام البخاري: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: وسئل أي رسول الله عن صوم يوم عاشوراء، فقال: يكفر السنة الماضية. وفي لفظ لهذا الحديث: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أحبابنا الكرام، ويسن أيضا صيام تاسوعاء، وهو التاسع من المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولكن مات رسول الله قبل ذلك. ونص الإمام الجليل الشافعي رضي الله عنه في كتابه الأم وفي كتابه الإملاء على صوم التاسع والعاشوراء والحادي عشر. فاغتنم يا أخي المسلم هذه الأيام بالطاعات طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتابع معك أيضا، ذكرت في حلقة سابقة عن بعض الحوادث التي حصلت في عاشوراء، ومنها عن مقتل الحسين رضي الله عنه، لكن بداية لو تحدثنا عن الحسين سبط النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، تكلمنا عن بعض ما حدث في عاشوراء، وبينا عن العاشر من المحرم أنه يوم مليء بالخيرات والفضائل، مليء بالحوادث، مليء بالعبر والصبر والدروس. هذا اليوم مشهور عند الأواخر والأوائل، وبينا بعض ما ذكره بعض أهل التفسير عن حوادث حصلت في يوم عاشوراء، وذكرنا عن بعض الأحاديث التي وردت في هذا. من جملة الحوادث التي حصلت في يوم عاشوراء، وكان في يوم الجمعة في سنة 61 من الهجرة، حدث أمر عظيم. كانت الفاجعة التي ألمت بالمسلمين بمقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمقتل أبي عبد الله الحسين ابن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن بنته فاطمة رضي الله عنهما، على أيدي فئة ظالمة. فمات الحسين رضي الله عنه شهيدا وهو ابن 56 سنة. الحسين ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام شريف عادل ولي صالح، وريحانة رسول الله من الدنيا، ومحبوبه عليه وعلى جميع الأولياء والصالحين سلام الله تعالى. أبو عبد الله الحسين ابن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي القرشي الهاشمي، قال فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أخيه الحسن: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رواه الترمذي وغيره. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: حسين مني وأنا من حسين، يعني محبتي له كاملة ومحبته لي كاملة. كذلك جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه قال عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. وكذلك جاء في الحديث الشريف: كيف لا أحبهما وهما ريحانتاي من الدنيا. أحاديث كثيرة في فضل الحسين وفي فضل أخيه الحسن رضي الله عنهما. جاء في بعض الأحاديث: حسين سبط من الأسباط، من أحبني فليحب حسينا. وفي لفظ: أحب الله من أحب حسينا. وفي بعض الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ بيد الحسن والحسين: هذان ابناي، فمن أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. لذلك الصحابة الكرام يحبون أهل البيت، يحبون الحسن والحسين وعليا وفاطمة وسائر أهل البيت، وهكذا سائر من تبع الصحابة الكرام إلى يومنا هذا. الحمد لله، أهل السنة والجماعة وهم جمهور هذه الأمة الإسلامية في قلوبهم محبة قوية وشديدة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولصحابة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الصحابة الكرام كانوا يحبون أهل البيت ويحترمونهم ويعظمونهم ويتأدبون معهم ويقدمونهم. كان سيدنا عمر الفاروق أمير المؤمنين رضي الله عنه في زمن خلافته يعطي عطاء، يخصص راتبا من المال لأهل البيت، يخص عليا بكذا، يخص الحسين بكذا، يخص الحسن بكذا، وهكذا لاحترامه لهم. كذلك مرة هذا عمرو بن العاص كان في ظل الكعبة فرأى الحسين، فقال عمرو بن العاص عن الحسين: هذا الحسين يعني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم. نعم، كانوا يحبونهم جدا. يعني تصوري، في بعض الروايات تقول كان جمع من الصحابة والتابعين في جنازة، فأبو هريرة رضي الله عنه كان في هذه الجنازة، فرأى أبو هريرة رأى الحسين، فأقبل أبو هريرة نحوه. ماذا فعل؟ أقبل أبو هريرة ينفض بثوبه التراب عن قدم الحسين. هكذا يفعلون بأهل بيت النبي، يحترمونهم ويحبونهم. المحبة بين أولياء الصحابة وبين أهل البيت محبة كاملة، ليس بينهم عداوة ولا بغضاء، هم كلهم على قلب رجل واحد، يتعاونون على طاعة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أولياء الصحابة وهؤلاء أهل البيت، كل يريد الآخرة، كل يريد الآخرة لا يريد الدنيا، فلذلك لا تباغض بينهم ولا تحاسد. هؤلاء أولياء الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وأمثال هؤلاء الأكابر، وأولئك أهل البيت كلهم كانوا يتعاونون فيما بينهم على ما يرضي الله، والمحبة فيما بينهم كاملة. وهؤلاء قدوة لنا، هؤلاء أحباب الله، أولياء الله، صلحاء هذه الأمة، فهم قدوة لنا جميعا، رضي الله عنهم ونفعنا الله بهم وحشرنا الله تعالى في زمرتهم. آمين. بارك الله فيك. الحديث يطيب عن آل البيت، فسنبدأ معك الآن بشيء من التفصيل لو سمحت فضيلة الشيخ، عن ماذا حدث مع الحسين وما هو سبب مقتله. الحسين رضي الله عنه وأرضاه حصل معه هذا الأمر الجلل، مما يدل على أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الإمام أبو عبد الله الحسين ما خرج إلا ليطلب الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو عبد الله الحسين كان يريد رضا الله سبحانه وتعالى، ومن جملة ما حصل أنه بعد أن تسلم يزيد الخلافة، فخرج الإمام أبو عبد الله الحسين ومعه كذلك يعني بعض الناس، ما بايعوا يزيدا، وكذلك عبد الله بن الزبير لم يبايع يزيدا، فخرجا من المدينة ليلا. كانت تأتي إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه الرسائل والكتب من أهل العراق، نحن نبايعك، نحن نؤيدك، نحن نريدك، وما شابه ذلك. فهو تجهز وخرج ومعه مجموعة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعزم سيدنا الحسين رضي الله عنه في المسير إلى العراق. بعض الصحابة لما عرفوا بهذا أسدوا له النصيحة والملاحظة، منهم عبد الله بن عباس، كذلك هو يعني ابن العباس، العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس يقول: استشارني الحسين في الخروج، فقلت: لولا أن يزرى بي وبك لنشبت يدي في رأسك. فقال: لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن أستحل حرمتها، يعني مكة، وكان ذلك الذي سلى نفسي عنه. يعني أراد له نصيحة أن لا يتسرع بالخروج. كذلك غيره من الصحابة كعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر لما قدم المدينة أخبروه بأن الحسين رضي الله عنه توجه إلى العراق، ومع ذلك لحقه على مسيرة ليلتين. فقال له: أين تريد؟ قال له: العراق. وكان معه رسائل ومعه كتب. فقال له ابن عمر: لا تأتهم. فقال له الحسين: هذه كتبهم وهذه بيعتهم. قال له عبد الله بن عمر: إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وإنكم بضعة منه لا يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم، فارجعوا. فالحسين أبى، قال: هذه كتبهم، هذه بيعتهم، ينتظروننا، وما شابه ذلك من كلام. فعبد الله بن عمر اعتنقه وقال له: أستودعك الله من قتيل. كذلك غيره من الصحابة، هذا أبو سعيد الخدري جاء إليه فقال: يا أبا عبد الله، إني لك ناصح ومشفق، وقد بلغني أنه كاتبك قوم فلا تخرج إليهم، هناك أناس كاتبوك أرسلوا لك رسائل يبايعونك ويطلبون منك المجيء ويطلبون منك أن تأتي وهم ينصرونك ويناصرونك. قال له لا تخرج إليهم، إني سمعت أباك يقول بالكوفة والله لقد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضوني وما بلوت منهم وفاء ولا لهم ثبات ولا عزم ولا صبر على السيف. الحسين رضوان الله تعالى عليه أبى على كل من أشار عليه إلا أن يكمل مسيره إلى العراق، لأنه رأى هذه الرسائل ورأى هذه المكاتيب وهذه الأمور التي أرسلوها إليهم. فهو في الحقيقة ما خرج إلا ليطلب الإصلاح في هذه الأمة، لم يخرج أشرا ولا بطرا، ومع ذلك قتل رضي الله عنه واستشهد مظلوما. منعوه أن يرد الماء في من ورد، ومنعوه أن يرحل عنهم إلى بلد، الماء منعوه عنه وعن أهل بيته ومن معه، طلب منهم أن يرتحل ينتقل من هذه البقعة إلى غيرها، منعوه كذلك، وسبوا أهله وقتلوا الولد. هذا الحسين الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبه يقبل شفتيه ويحمله كثيرا على عاتقيه، فلو رآه ملقا على أحد جانبيه والسيوف تأخذه والأعداء حواليه والخيل قد وطئت صدره ومشت على يديه ودماؤه تجري بعد دموع عينيه، لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك ولا عز عليه. مصيبة كبيرة حصلت بمقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وهو شهيد مظلوم له درجة عالية عند الله عز وجل، أهل الإسلام كلهم يحبون هذا الرجل العظيم. والقاتل والذين شاركوا في القتل ظلمة، هؤلاء الظلام حسابهم عند الله تعالى شديد، والله تعالى انتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة وادخر لهم عذابا أليما في الآخرة. فأهل السنة والجماعة يحبون الإمام الحسين ويحترمونه ويتأدبون معه ويقدمونه ويعتبرون أن القتل ظلمة وأن القتل من شرار الناس. لذلك هذه الأمور يبينها أهل السنة في كتبهم منذ ذاك التاريخ القديم إلى اليوم، ويكتبون في كتب العلم عن هذه الحادثة وأنها كانت أليمة وأنها كانت مصيبة على المسلمين. لكن عندما نتذكر ما حصل مع سيدنا الحسين رضي الله عنه نتذكر أن هذه الدنيا لا قدر لها عند الله، نتذكر أن أحباب الله في هذه الدنيا المصائب تنزل عليهم أكثر من نزولها على غيرهم، فنعتبر ونقتدي بهؤلاء الصالحين ونصبر ونثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني إن تذكرنا هذه الحادثة الأليمة لا يزيدنا هذا الأمر إلا ثباتا وصبرا على طاعة الله عز وجل، فنقول نحن ثابتون على طاعة الله مهما تعرضنا لأنواع البلايا. انظروا إلى أحباب الله إلى أولياء الله كم تحملوا كم صبروا ومع ذلك ثبتوا، فنحن كذلك نثبت. يعني أن نعيد الذاكرة لما حصل ليأخذ العبر لا لشق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر وأن يقتل الإنسان نفسه أو أن يجرح نفسه فينزل منه الدم، إنما نتذكر هذه القصة لنعتبر. وأقول كذلك الأمر ليس خاصا بمولانا الإمام الحسين، وإنما حصل كذلك لغيره أليس حصل مع سيدنا يحيى عليه السلام؟ يحيى نبي كريم على الله سبحانه وتعالى، حصل معه الذي حصل، نبي كريم على الله، وتمكن بعض الكفار من أن يقتله. يعني سبحان الله العظيم، قطع رأس يحيى عليه السلام وهو نبي كريم على الله. هذا نبي الله زكريا نشر بالمنشار وهو نبي كريم على الله. حتى انظروا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم تحمل وكم صبر، هو يدعو الناس إلى توحيد الله، إلى هذه الكلمة الشريفة لا إله إلا الله، ومع ذلك كانوا يرمونه بالحجارة حتى يسيل الدم من قدميه الطاهرتين. انظروا إلى هذا بلال، كيف كان يضرب وسط الصحراء ويوضع الصخر على صدره وهو يقول أحد أحد. انظروا إلى آل ياسر، كم تحملوا وكم صبروا. وهكذا انظروا إلى عم رسول الله، إلى حمزة صياد الأسود، ماذا حصل معه وكيف صار وكيف استشهد في غزوة أحد. انظروا إلى سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه، يقتل وهو قائم يصلي في المحراب، يصلي صلاة الفجر ويقرأ القرآن. انظروا إلى عثمان رضي الله عنه، يقتل وهو محصور في داره. انظروا إلى سيدنا الإمام علي، هذا الإمام الجليل، يقتل وهو خارج إلى صلاة الفجر. نعم، إنها سنة الله في الدعاة إلى دينه. يعني من ناصر الحق وكان في صف أهل الحق ومع أهل الحق هو المنصور حقا، وإن ظلم وقتل، وإن نكل به، ولو قطع أجزاء صغيرة، في الحقيقة هو المنصور، في الحقيقة هو الرابح، في الحقيقة هو الفائز. ومن عادى أولياء الله هو حقيقة الخاسر. نعم. طيب فضيلة الشيخ، ماذا ورد من أخبار عن مقتل الحسين عليه السلام؟ وجاء في بعض الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الحسين سيقتل، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ عن الله. من جملة ما ورد في بعض الأحاديث أن ملك المطر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سيدنا رسول الله لإحدى زوجاته لأم سلمة: احفظي علينا الباب، هذا الباب رديه. بينما هي تريد أن ترد الباب، أن تغلق الباب، فإذ بالحسين يأتي وهو صغير، فاقتحم ودخل من الباب وتوسب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قفز على النبي عليه الصلاة والسلام يعانقه ويقبله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صار يقبله، فهذا الملك من الملائكة قال لسيدنا رسول الله: أتحبه؟ قال: نعم. قال: إن أمتك ستقتله، إن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. قال: نعم. فجاء بتراب أحمر، نعم، من أرض كربلاء. السيدة أم سلمة رضي الله عنها احتفظت بهذا التراب في قارورة صغيرة معها، سبحان الله، بقيت حية إلى ذلك اليوم، سبحان الله العظيم. وورد في بعض الأحاديث أنه عن تلك الأرض أنها كربلاء، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي سماها كرب وبلاء، قال عنها كرب وبلاء. فهكذا كان الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا البيان، وكان يعرفه علي رضي الله عنه كذلك، وعدد من الصحابة وصلهم هذا الخبر، كان علي رضي الله عنه يعرف ذلك ويدرك ذلك، ولكن لا يكون إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى. فالنبي أخبر عن ذلك وأخبر أنه سيقتل في مكان كذا، وقد حصل ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى من أدرك ذلك اليوم من الصحابة كانوا على علم بذلك، يعني هذا عبد الله بن عباس، هذه أم سلمة، هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان، كانوا يدركون مثل هذه الأمور. سبحان الله العظيم، يعني حتى ابن عباس كان في ذاك اليوم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم نصف النهار، كان في النهار يعني في منتصفه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم نصف النهار أشعث أغبر وبيده قارورة فيها دم. قلت: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل منذ اليوم ألتقطه. قال الراوي: فأحصي ذلك اليوم فوجدوه قتل يومئذ. هذه أم سلمة صارت تبكي، فقيل لها: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب. فقلت: يا رسول الله، ما لك؟ قال: شهدت قتل الحسين آنفا. يعني هؤلاء من محبتهم لأهل البيت، من محبتهم لمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم، يرون لنا هذه القصص وهذه الحكايات وما حصل، يعني ونحن حقيقة ما ذكرنا إلا القليل لأجل ضيق الوقت، ولكن كل هذا يدفعنا إلى الثبات على طاعة الله عز وجل مهما اشتد البلاء ومهما تعددت المصائب، أن نصبر على طاعة الله، أن نثبت على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أن لا نتزحزح عن هذا الدين العظيم مهما حصل معنا، ولو ظلمنا ولو أوذينا وقتلنا، أن نثبت نحن جميعا على ما يحب الله سبحانه وتعالى. وإنما يبتلي الله سبحانه وتعالى هؤلاء الصالحين ليرفع من درجاتهم، ولأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أحب كذلك أن أبين هذا الأمر المهم، أننا نتذكر في هذه المصيبة ما جاء في بعض الآثار والأحاديث مما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها. عندما نتذكر هذه المصيبة نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقتل مع سيدنا الحسين عدد من أهل البيت الكرام، منهم بعض أبنائه هؤلاء الصحابة الكرام، ومنهم الحسين ومنهم علي، كانوا يحبون أبا بكر ويحبون عمر ويحبون عثمان ويحبون أولياء الصحابة، فكانوا يعني البعض من أهل البيت يسمي أولاده بأسماء هؤلاء الأكابر. في من أهل البيت من اسمه أبو بكر، ومن اسمه عمر، ومن اسمه عثمان الأكبر، ومن اسمه عثمان الأصغر. كذلك في من أهل البيت ممن هم من ذرية الحسين من اسمها عائشة، لأنهم كلهم كانوا يحبون النبي ويحبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني لا يدخلن الشيطان من هذا الباب ليقول هناك شيء من العداوة الدنيوية بين هذا الولي من الصحابة وبين هذا من أهل البيت. لا، ما في عداوة بين أولياء الصحابة ولا بين أهل البيت، إنما الحق أحق أن يتبع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذه الطاعة الجليلة، أن نثبت على دين الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتابع معك لكن سنتوقف الآن لفاصل ثم نعود، فأتمنى منكم مستمعينا الكرام أن تبقوا معنا. تحية مجددة لكم مستمعينا الكرام، وسنتابع هذا اللقاء المباشر على الهواء. وأيضا مجددا سنرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان معنا بالاستديو. أهلا وسهلا فيك مرة تانية فضيلة الشيخ. أهلا بكم. سنتابع معك في موضوع عن مقتل الحسين، ولو تخبرنا ماذا حصل من عجائب بسبب مقتل الحسين رضي الله عنه. احنا ذكرنا بشكل مختصر عن هذه القصة، وبينا أن الإمام الحسين رضي الله عنه إنما هو خرج من المدينة إلى أهل العراق، وكان يريد الإصلاح في هذه الأمة الإسلامية، وكان هناك أناس وعدوه بالنصرة ووعدوه بالمعاونة والمؤازرة، ولكن حصل منهم غدر وتركوه، فالذي حصل أنه انقض عليه بعض الظلمة وقتلوه، وقتلوا من معه من أهل البيت. يعني لم يفلت من أهل بيت الحسين سوى ولده علي الأصغر زين العابدين، كان صغيرا، وكان البعض من أولئك الظلمة يريدون قتله كذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى سلمه منهم. فجاءت ذرية الحسين عبر ولده زين العابدين، علي بن الحسين اسمه. نعم، هذا من الذكور. هذا نعم من الذكور، وانتشرت الذرية عبره، وعبر ذرية سيدنا زين العابدين إلى اليوم لا يزال يوجد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حسينيون، كما أنه لا يزال يوجد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حسنيون، يعني يرجعون بالنسب إلى سيدنا الحسن. فعبر الحسن والحسين جاءت ذرية المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الذرية من أولاد علي بن الحسين ومن أولاد أولاده إلى ما هنالك من هم يسمون بعائشة، يسمون بعمر إلى آخره، كما أن علي نفسه كان عنده من اسمه أبو بكر واسمه عمر واسمه عثمان الأكبر وعثمان الأصغر، لأن المحبة فيما بين أهل البيت وأولياء الصحابة كانت محبة كاملة. والذين شاركوا في قتل الإمام الحسين الله سبحانه وتعالى انتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة، وأعد لهم في الآخرة عذابا شديدا أليما من شدة ظلمهم وعلى ما فعلوه بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا شيء يعني الكل يعرفه، وكل إنسان منصف يدرك ذلك. هؤلاء الذين امتدت يدهم لمقتل الحسين من طاعن، من أشخاص رموه بالسهام، من أشخاص منعوا عنه الماء، إلى ذاك الرجل الخبيث الذي مد يده وقطع رأسه، كل هؤلاء الظلمة الله تعالى انتقم منهم في هذه الدنيا، فكانوا عبرة لمن يعتبر. من هو الذي مد يده في الأخير وقطع له رأسه؟ لأن الحسين جسده بعد قطع رأسه بقي في كربلاء، ثم الرأس نقل إلى دمشق، ثم من دمشق نقل إلى القاهرة. قيل إن هذا المسمى بشمر، شمر ابن ذي الجوشن، هو الذي قطع رأس الحسين، وقيل غيره، قيل أنه سنان ابن أنس النخعي، على اختلاف الروايات. ويقال إن هذا شمر الذي مد يده وقطع رأس الحسين هو نفسه، هذا الشمر كان في الماضي في جيش علي، كان مع سيدنا علي في الجيش. حتى نرى كم هؤلاء يعني سبحان الله الغدر فيهم، وكم هؤلاء قلوبهم حوت من الظلم وإيثار الدنيا على الآخرة، كل هذا لأجل الدنيا، كل ما فعلوه هو لأجل الزعامة، لأجل المال، لأجل الشهرة، لأجل الدنيا، ليس لأجل الآخرة. لذلك ذكر أهل السير منهم ابن جرير الطبري وفلان وفلان وفلان، هؤلاء معروفون، يعني ابن جرير الطبري من علماء أهل السنة والجماعة، وغيره من كتب السير والتاريخ، أن هؤلاء الذين شاركوا في مقتل الحسين الله تعالى انتقم منهم في هذه الدنيا قبل الآخرة، ومن تباهى منهم بعد ذلك فصار يقول ها أنا شاركت في مقتل الحسين وما أصابني شيء، الله تعالى انتقم منه. كما جاء ذلك في بعض كتب السير أن هناك في كربلاء كان رجلا تاجرا أتى إلى كربلاء لأجل التجارة، فسمع من بعض الناس يقولون كل من شارك في مقتل الحسين مات ميتة سوء، فقام هذا الرجل وقال ما أكذبكم، أنا ممن شارك في قتله وما أصابني شيء. ما أن انتهى من كلامه هذا حتى دنا من السراج، نعرف نحن كيف كان السراج في الماضي، يحطوا فيه الزيت وفيه فتيل صحيح، ويشعلون السراج للضوء، فسبحان الله العظيم أراد أن يخرج الفتيلة بإصبعه، فالنار أخذت فيها ولعت يعني هذه الفتيلة، فذهب يطفئها بريقه فعلقت النار في لحيته. سبحان الله سبحان الله العظيم. فتعدى النار إليه فألقى نفسه في الماء فهو في الماء هناك، الله سبحانه وتعالى انتقم منه ومات. يعني هؤلاء الذين شاركوا في مقتل الحسين أصابهم في هذه الدنيا خبل، جنون، برص، جذام، فقر، كما ذكر ذلك أهل السير. يعني الله سبحانه وتعالى ابتلاهم وانتقم منهم في هذه الدنيا. فلذلك يا أحبابنا الكرام فلنتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحسين من أولياء الله، فمن عاداه فقد عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه من الله ما يستحق، والله تعالى أحكم الحاكمين. وكما بينا نتذكر من ذكر هذه القصة ما حصل مع من هم أفضل وأعلى شأنا من الحسين، وهم الأنبياء يحيى عليه السلام نبي كريم، زكريا عليه السلام نبي كريم، وهكذا يا أحبابنا الكرام. هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فما علينا إلا بالصبر، إلا بالالتزام بطاعة الله. وصادف يوم مقتل الحسين هو يوم العاشر من محرم، الذي هو يوم عاشوراء، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حياته عن استحباب صوم يوم عاشوراء، فنحن نصوم هذا اليوم عملا وتنفيذا لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بشكل مختصر عن هذه القصة وماذا ينبغي منا أن نفعل، وهذا شيء مختصر عما حصل في عاشوراء، لأن بعض الناس سبحان الله ظنونهم سيئة، تظن أن صيام عاشوراء هو فرح بمقتل الحسين. لا، هذه إساءة ظن، إنما صيام عاشوراء لأن الرسول أمر بذلك، الرسول أمر بذلك قبل قبل مقتل الحسين، يعني في حياته النبي أمر بذلك، وين هيدي من هيدي. فلذلك الإنسان بده ينتبه ويتقيد بأحكام الشريعة، وإذا أذهب من قلبه الغل وسوء الظن يهون عليه أن يقبل ما جاءنا بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وما جاء في حديث آخر: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على ما يحبه الله تعالى ويرضى. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وفقك الله وسدد خطاك وجعل أعمالك في ميزان حسناتك إن شاء الله. بارك الله فيك على هذا الموضوع وكل الفوائد التي قدمتها لنا اليوم. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا.